الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، كما هو مقرر أن هذا الدرس سيكون في كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومن الوفاء وأداء الحق ومعرفة الفضل لأهله، فنعطي نبذة مختصرة ولا ينبغي الاختصار إلا أنه لضيق الوقت، عن هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى. فالإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى ولد في سنة 1510 هجرية في مدينة يقال لها العيينة من قرى نجد، وتربى في أسرة علم رحمه الله تعالى، حفظ القرآن قبل أن يبلغ سن العاشرة، وهذا يدل على ذكائه وفطنته وحرصه وحرص والديه، فإن الصبية إذا حفظ القرآن عادة في هذه السن فلا يدل ذلك إلا على الذكاء والحرص بعد توفيق الله تبارك وتعالى. وبعد أن أخذ القرآن جعل يتفقه على أبيه وأجداده وأخواله، وأخذ شيئا من العلوم في العيينة، ثم تاقت نفسه إلى الرحلة، والرحلة سنة عمن سبق. رحل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى نبي الله الخضر لما أخبر بأنه أعلم منه، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس لحديث واحد فقط. ولهذا صنف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا سماه رحلة أهل الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن الله يدفع عن هذه الأمة البلاء برحلة أهل الحديث، يرحلون لأجل أن يطلبوا العلم، يفارقون الأوطان والإخوان والخلان، ويقاسون ويعانون من أنواع البلاء، ما الله به عليم، لله وفي الله سبحانه وتعالى. وهذا مذكور في تراجم العلماء، أو في أغلب تراجم العلماء، أنهم رحلوا وأخذوا وطافوا وجابوا البلدان في وقت لم تتيسر فيه وسائل النقل كتوفرها في هذا الزمن وفي هذا العصر. كان يمشي الواحد منهم راجلا، وإن تيسر له مركوب فهو في سفر هنيء، وربما كان يؤلف وهو في أثناء السفر ويكتب الكتب. هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابه زاد المعاد كما ذكر ذلك في مقدمته وهو في حال السفر، يدل على ذهن وقاد وعلم غزير. فهذا الإمام شأنه كشأن غيره من العلماء من المحدثين والفقهاء. رحل رحمه الله تعالى، رحل إلى المدينة، ورحل إلى الشام، ورحل إلى العراق، وكان يأخذ عن علماء ذلك الزمان. وفي ذلك الزمان انتشرت أمور عظام في بلاد المسلمين، و تكاثفت سحب الجاهلية على كثير من بلاد المسلمين، فانتشر الشرك بالله سبحانه وتعالى، انتشرت البدع والضلالات، انتشرت المعاصي والذنوب لقلة العلم ولقلة أهله الذين يعملون به. فرأى الشيخ رحمه الله تعالى ما رأى، وعلم أنه لا بد من جهد وجد واجتهاد، حتى أنه كان عند الشيخ الظاهر حياة الدين السندي في المدينة، فرأى وهو عند شيخه أناسا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعملون ما لا يقره شرع، فسأل شيخه كيف ترى صنيع هؤلاء، فقال له شيخه إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فبعث فيه روح الحياة، وأن في هذه الأمة بقايا خير من أهل العلم، لكن قد يعجز الإنسان عن تبليغ دينه أو قد يقصر. فشمر رحمه الله تعالى عن ساعد الجد لما رجع إلى بلده العيينة، وجعل يدعو إلى دين الله وإلى توحيد الله، يجابه أمة، يجابه أناس شب الصغير على أمور لا يرضاها الشرع وهرم عليها الكبير، وتلقنوها في البيوت وفي الكتاتيب وفي المجالس والمحافل وربما في بيوت الله جل وعلا. فجاهر الشيخ رحمه الله تعالى بدعوته، وحارب الشرك وحارب البدع والمعاصي والذنوب، وكان له بحمد الله أنصار، لأنه نصر دين الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا ينصره ويثبته وييسر له من يقوم معه لنصرة دين الله تبارك وتعالى. وتحالف معه أمير العيينة آل معمر، إلا أن هؤلاء كان هناك أمير آخر أرفع منهم في نجد، فلما سمع بما يذكر عن الشيخ ونقلت له صورة مشوهة، وهكذا حال أهل الباطل في كل عصر ومصر، لا يستطيعون أن يردوا الحق بالأدلة فيشوهون دعوة أهل الحق ويشوهون صورة أهل الحق عند من يرون أنه في يده القوة والسلطان ونحو ذلك، فجعلوا يقولون له أن هذا يكره الصالحين ويسب الأولياء ويكره النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع كذا وكذا من العبادات، يمنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دعاء يعني الدعاء عند القبور إلى غير ذلك. فمع فشو الجهل وعدم التثبت في الدين، هدد وتوعد هذا الرجل آل معمر الذين كانوا أمراء على العيينة. فجاء أمير العيينة إلى الشيخ رحمه الله تعالى، والعيينة هي مسقط رأسه رحمه الله تعالى ومسقط رأس آبائه، فأخبره بأنه قد توعد بالغزو وبقطع المعونات ونحو ذلك، وتعلمون أن كثير من هؤلاء همهم الدنيا، همهم المناصب، همهم هو أن يشبع ويطمئن في بيته، وقل ونذر أن تجد من همه نصرة دين الله جل وعلا. فقال للشيخ: أحب أن تخرج من بلدي حتى لا يحصل لنا كذا وكذا. فخرج الشيخ، وقد يعني جعل بعض السفهاء يتحرش بالشيخ ويحاول أن يؤذي الشيخ رحمه الله تعالى، فخرج الشيخ رحمه الله تعالى بأهله، وهذا في أول شبابه رحمه الله تعالى، إلى مكان ومنطقة يقال لها الدرعية. هذه الدرعية فيها أمراء، هؤلاء الأمراء هم آل سعود الدولة الأولى، وكان في أمراء آل سعود أناس يحبون الخير وأناس يحبون السنة، ويحبون العلماء. فلما سمع به بعض إخوان الأمير محمد بن سعود جاء إلى الشيخ رحمه الله تعالى، فعرض رحمه الله تعالى كعادته وهي سنة الأنبياء، عرض دعوته وبين منهجه. سنة أن يبين الإنسان طريقته وأن يبين الإنسان ما يدعو إليه، لأن الذي يخفي دعوته فذلك دليل واضح على أنه يخفي شيئا يخاف أن يطلع عليه، ووراء الأكمة ما وراءها. فلما سمعوا كلامه وسمعوا ما يدعو إليه وبشرهم أنهم إن نصروه فلهم الظفر في الدنيا والرفعة يوم القيامة، لأنهم ينصرون دين الله وينصرون الدعوة إلى الله جل وعلا. فذهبوا مسرعين إلى أخيهم الأكبر وهو الأمير محمد بن سعود، يخبرونه بحال هذا الشيخ وبدعوته وبمنزلته، وأنك إذا نصرته فأنت تنصر دين الله وبذلك يرفعك الله جل وعلا. فجاءه الشيخ محمد بن سعود إلى باب بيته توقيرا للعلم ونصرة للسنة، وأخبره بما يدعو إليه وعرض عليه دعوته، فبايعه وأقسم له أنه ينصر هذه الدعوة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم جعل الشيخ رحمه الله تعالى ينشر دين الله ويعلم الطلاب، فتكاثر عليه الطلاب حتى أن المكان الذي كان يدرس فيه بيته ضاق بمريديه، فبني له جامع في الدرعية فامتلأ وصارت مقصدا لطلاب العلم، وجاء الطلاب من كل مكان. ثم انتشرت الدعوة كما هو مفصل في غير هذا المقام بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود السلطان والعلماء، وهؤلاء هم أولو الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحصل قتل وقتال بين بعض من يعني يخالف دعوة الشيخ من القبوريين، ومناوشات بينهم وبين الأتراك ونحو ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى رفع الشيخ ورفع دعوته ومكن لأهل الحق وأهل التوحيد، فاندرست كثير من معالم الشرك. حتى يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب البدر الطالع لما جاء يعني يترجم للشيخ رحمه الله تعالى، قال: وتأتينا عنه الأخبار بأنه ينشر التوحيد وأنه يدعو الناس إلى دين الله، وأخبرنا أن أهل البوادي والأعراب الذين كانوا إذا نطق أحدهم كلمة التوحيد ينطق بها على عوج، صاروا يصلون بعد أن لم يكونوا كذلك، ويزكون بعد أن لم يكونوا كذلك، وصاروا أهل توحيد. وهكذا بركة العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتكاسل ولا يتوانى عن الدعوة إلى الله جل وعلا. وصنف رحمه الله تعالى الكتب والرسائل، وكان يراسل الأمراء والعلماء ومشايخ القبائل، ومن يسأله يراسله ويبين له دعوته، لأن بعض الناس ملبس عليه، بعض الناس في قلبه دغل وهوى، وبعض الناس مستفهم، لأن الأخبار انتشرت في أسقاء المعمورة. تعرفون الأبيات والقصيدة التي قالها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في مدح الشيخ، وثم بعد ذلك يقال أنه تراجع عنها لما شوهت صورته بأنه يكفر المسلمين ويخرج عن دين رب العالمين، وأنه يكره الأولياء والصالحين، وأنه يسب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأنه يكفر بالمعصية والذنب ويشهر السيف على أهل القبلة، إلى غير ذلك مما يقوله أهل الباطل. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في دعوته وجعل يكتب الكتب، والحق أن الشيخ رحمه الله تعالى كتبه ودعوته جسر إلى علوم الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فالشيخ رحمه الله تعالى عكف على كتب السلف وجعل يقرأ فيها ويبحث ويدقق ويحقق، واعتنى كثيرا بكتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فخلاصة ما كتبه رحمه الله تعالى مأخوذ من كتب الشيخين تحقيقا وتحريرا. فمن أراد أن يفهم كتب شيخي الإسلام فعليه بكتب هذا الإمام، فهي كالجسر. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جسر إلى علوم السلف عليهم رحمة الله. فربما الإنسان يقرأ في كتب السلف، خاصة لمن كان مبتدئا أو لم يتمكن من هذه العلوم، فتلتبس عليه كثير من العبارات وتشكل عليه كثير من المسائل. ها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم لهم أسلوب رائع في الطرح وفي التحقيق وفي الفهم، فأنت ربما لا تستطيع أن تفهم ما كتبه السلف إلا بعد أن تستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بكتب أئمة وعلماء أناروا لك الدرب وبينوا لك الطريق. واقرأ ما كتبه رحمه الله تعالى، أعني شيخ الإسلام، في كتاب الإيمان، تجد العلم السلفي وتجد الفهم الدقيق لمسائل الإيمان وتبيين يعني أقوال الفرق والطوائف وبيان مذهب السلف. وربما ترى أنت أن بعض السلف اختلفت عباراتهم وتظن أن هذا الاختلاف مؤثر، ويقول لك هذا الاختلاف إنما هو اختلاف ألفاظ وليس بين هذه الألفاظ تغاير في المعنى، إنما هذا يدل على كلام هذا وهذا كلامه يفسره كلام هذا الإمام. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جسر إلى علوم السلف، وكتب الإمام المجدد رحمه الله تعالى جسر إلى علوم الشيخين رحم الله الجميع. فإذا تأملت في كتب هذا الإمام ربما تجدها رسائل صغيرة الحجم إلا أنها كبيرة المعنى. واعلموا يا إخوان أن تأليف الرسائل الصغيرة شيء شاق وأمر عظيم جدا، تأليف المجلدات أسهل منه، وسرد الأقوال وتحقيق المسائل، لأن الكتب الكبيرة عبارة أن تجمع أقوال وتذكر أدلة الراجحة والمرجوحة ثم ترد وترجح. لكن المسائل والرسائل الصغيرة تحتاج إلى عالم محرر يأتي بخلاصة الأقوال وخلاصة المسألة في عبارات وجيزة، وهذا لا يكاد يستطيعه إلا إمام محرر. ولهذا يقول العلماء كالإمام الشاطبي وغيره في تعريف العالم، من هو العالم؟ هو الذي يجيب في أكثر الفنون بأوجز عبارة. أما الذي تسأله عن مسألة ثم يجعل يعبر بعدة عبارات ويتكلم بكلام طويل كثير، دل على أنه ما استطاع أن يأتي إلى المقصود والبيت من بابه، لأنه لم يتقن هذا الفن. لكن العالم المحرر بأوجز عبارة وألطف إشارة يجمع لك المقصود. فلهذا الذي يريد أن يؤلف رسالة أو كتيبا صغيرا لا شك أنه سيأتي بعصارة ما عنده من العلم ويهذبه ويعني ينقيه وينقحه ويضع الخلاصة، وهذا يحتاج إلى عالم رباني، كما قال ابن عباس في الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. بعض الناس ربما يظن أن هذا من قلة العلم، وهذا ليس بصحيح. تأمل وأعطيك أمثلة، مثال هذا الإمام أكثر ما صنفه رسائل صغيرة، لكن إذا أراد الإنسان أن يشرح ويقف عند كل عبارة خرجت مجلدات. كتاب التوحيد كتاب صغير شرحه العلامة ابن عثيمين في 3 مجلدات، والأصول 3 ما هي إلا أوراق شرحت في مجلد وتحتمل أكثر إذا أراد الإنسان البسط والتدقيق عند كل عبارة ومسألة والتدليل عليها. الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كان يقال له ابن تيمية الصغير، أكثر مؤلفاته من هذا القبيل لكن فيها علم جم فيها يعني خلاصة ما في كتب أهل العلم. الإمام العلامة عبد العزيز بن باز، تأملوا في كتيباته ورسائله، تجد ربما كثير من الطلاب لا يرفع بها رأسا، وفي الحقيقة فيها علم. إمام عالم مجدد، فصغر حجم الكتاب لا يدل على قلة علمه، بل يدل على كثرة العلم وإتقان العلم. وهذا إذا أردته انظر في الرسائل، خاصة رسائل العلماء التي تكون على هيئة متون، أو التي تكون على هيئة خلاصة فن من الفنون، خلاصة فن الفقه مثلا، أو علم الفقه، خلاصة علم الأصول، خلاصة علم العقيدة. ولهذا تجد أصحاب المتون أئمة وعلماء، وإذا جاء الإنسان يشرح يعطي للكلمة عدة احتمالات. تأمل صحيح الإمام البخاري، جاء الشراح إلى صحيح البخاري وشرحوه بالمئات، صحيح البخاري مشروح بالمئات، وحتى أن بعض الشراح كما يقوله بعض أهل العلم في توجيه كلام البخاري، ربما بعض الكلام لم يدر بخلد البخاري، لكن إحسان الظن به وثقتهم بعلمه جعلتهم يقولون هذا الباب مناسبته للباب الأول كذا، والباب الذي بعده كذا، لماذا هنا ذكر الحديث معلقا وذكره في باب آخر مسندا، لماذا هنا غير الراوي، لماذا هنا ذكر الصيغة بالعنعنة وذكرها في موطن آخر بالتصريح مثلا، لماذا هنا اختصر الحديث وهنا لم يختصر، هذا الحديث ليس فيه موضع الشاهد وذكره في موضع آخر. تجد فنون وعلوم تخرج من أين؟ من هذا الكتاب. ما الذي جعل الإمام البخاري يختصر ويبوب إلا العلم، التمكن في العلم، ولا يستطيع الإمام البخاري يسرد الأحاديث سردا بدون أن يختصر أو يهذب أو يبوب. ولهذا قال بعض أهل العلم وهو الإمام البلقيني رحمه الله تعالى: فقه البخاري في أبوابه. فصغر حجم الكتاب لا يدل على قلة العلم، بل أقول يدل على كثرة العلم ووفرة العقل، وخاطب الناس بما يعرفون. رحمه الله تعالى له كتب كبيرة، ككتاب في السيرة، مختصر زاد المعاد، مختصر الإنصاف للمرداوي، ومختصر الكبائر للذهبي، وله رسائل وكتيبات. هناك رسائل متون في العقيدة، كالكتاب الذي بين أيدينا مثلا، وهو خلاصة، خلاصة عظيمة جدا مفيدة لطالب العلم. ومات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو يقرئها لطلابه، وفي طلابه من هم دكاترة على حد الشهادات العصرية، ومنهم من شابت لحيته وهو يدرس هذا المتن، لأنك إذا فهمته فهما صحيحا فأنت على خير كبير. في كذلك القواعد الأربعة وكشف الشبهات وفضل الإسلام وكتاب التوحيد ونحو ذلك من مراسلات والكتب، والآن مجموعة في مجموعة كتب ورسائل الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومشى على هذا الدرب حتى توفاه الله جل وعلا في سنة 620 رحمه الله تعالى، عن عمر ناهز 90 رحمه الله تعالى، وهو في البذل والعطاء. وانتشر صيته بعد أن حورب حربا عشواء حتى من أخيه الشقيق الشيخ سليمان، ثم بعد ذلك بحمد الله هداه الله جل وعلا ورجع إلى صوابه، ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى الأخذ بقول أهل السنة والجماعة في المسائل التي خالف فيها الشيخ رحمه الله تعالى. وحاول كثير من الناس أن يشوه صورة الشيخ ودعوة الشيخ، فتارة يقولون أنه تكفيري، وتارة يقولون أنه خارجي، وتارة يقولون أنه كما سبق يكره الأولياء والصالحين ويسبهم ولا يعرف لهم قدرا ونحو ذلك، ويشهر السيف على أهل القبلة، وسموا يعني من يرجح ترجيحات الشيخ بأنه وهابي، بأنه وهابي، وهذا صرف من الله سبحانه وتعالى حتى عن هذا الاسم. لو صدقوا لقالوا محمدي، لكن قالوا وهابي نسبة إلى أبيه رحمه الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع درجته وينشر دعوته، فانتشر بعز عزيز أو ذل ذليل. ومن خذلان الله لبعض الناس ومن جهله أنهم نسبوا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه وهابي، سبحان الله ما أعظم الجهل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قبل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بما يقارب من 400 سنة، فعجبا ينسب المتقدم للمتأخر، هذا لفرط جهلهم وفرط يعني عداوتهم لدعوة أهل الحق. فنشر الله سبحانه وتعالى بهذه الكتيبات وهذه الرسائل الخير العظيم، وجاء العلماء من بعده وساروا على منواله، وفي الحقيقة هم يسيرون على منوال النبي عليه الصلاة والسلام وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى جدد معالم الدين بعد أن كادت تندرس، وهذه سنة الله كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وكان في 100 الأولى الإمام عمر بن عبد العزيز، وفي 100 الثانية الإمام الشافعي، وهكذا. وجاء هذا الإمام رحمه الله تعالى على رأس ذلك القرن فجدد لهذه الأمة معالم الدين، وانتشر على يديه الخير العظيم، انتشرت السنة والتوحيد وانتشر العلم بعد أن كان قد اندرس أو كاد أن يندرس. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يسخر عبده لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. فكم يأتي يوم القيامة في ميزان حسناته ممن اهتدى بفضل الله سبحانه وتعالى على يديه أو على رأسائله أو على تلاميذه أو من أخذ من تلاميذه، وهكذا. دعوة مباركة، بلدة طيبة، ورب غفور، وهذه شجرة تؤتي أكلها بحمد الله سبحانه وتعالى. والشيخ إمام مجتهد مجدد كما سبق، وكثير من الفراء تلصق به، وقد ألف بعض المعاصرين في الدفاع عنه، وهناك حتى كتب مؤلفة في تراجمه. فالشيخ أحمد بن حجر البطامي له كتاب في ترجمته، وكذلك هناك كتاب حياة الشيخ محمد عبد الوهاب لمحمد بن خلف، وكذلك هناك بعض المعاصرين سمى كتابا بعنوان دعاوى المناوئين، يذكر الشبهة التي تورد على يعني دعوة الشيخ وما يقوله الشيخ، ثم يرد الشبهة بدلائل الكتاب والسنة لبعض المعاصرين. فتسخير من الله سبحانه وتعالى، سخر له من يشرح كتبه، وقبل ذلك سخر له من ينصره على دعوته، وسخر له من ينشر دعوته، وسخر له من يشرح كتبه، سخر الله له من يدافع عنه بعد أن مات بمئات السنين. وهذا فيما نعتقد ونحتسب أنه بسبب أحد أمر أو بسبب أمرين: الأمر الأول الإخلاص، نحسبه كذلك والله حسيبه، والأمر الثاني المتابعة وتعظيم السنة وتعظيم الدليل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من رفع رأسا بالسنة فإن له حظا، من قوله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. ومن عاد السنة وأهلها فإن له حظا من قوله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، مقطوع الذكر. وانقطع ذكر أعدائه ومناوئيه وانتشر خيره وخبره. فهذا خلاصة الكلام على ترجمة الشيخ، وإلا المقام يكون أكثر في فوائد دعوته ومؤلفاته وصفاته وأبنائه ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما كتب وبدعوته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.